السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله درس 14 من شرح النخبة. يا محمد هذا؟ يا محمد في حاجة ولا إيه؟ هذا؟ طيب، مع الدرس 14 من دروس شرح نخبة الفكر، نذكر أولا بسنة من أكد السنن، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكثروا من الصلاة عليه، هذه سنة عظيمة من أكد السنن. ننتوي فيها أولا أن نقتضي بفعل الله تبارك وتعالى، فالله ما اكتفى أن يأمر ملائكته وما اكتفى أن يأمر عباده حتى بدأ بنفسه فصلى على نبيه وثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما ذكرنا أن من جميل فعل الله تبارك وتعالى أنه ما اكتفى أن يأمر عباده ولا ملائكته حتى بدأ بنفسه، وهذا إن دل إنما يدل على شرف نبيكم ومكانته وقدره عند ربه تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ويرفع عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات ويغفر له عشر خطيئات ويرفع عشر درجات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخ وفيه الصعقة. قال: فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. الكلام عن مسألة أخرى من المسائل التي ذكرها الحافظ في نخبة الفكر وأوضحها في النزهة، وهي مسألة المزيد في متصل الأسانيد. نبدأ بهذه المسألة، مسألة المزيد في متصل الأسانيد. ما معنى كلمة مزيد في متصل الأسانيد؟ قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله عليه الحافظ ابن حجر، نريد أن نقرب المسألة لتكون واضحة وواصلة مفهومة. يعني مثلا في الدرس الماضي تحدثنا عن الإدراج، من يذكر منكم مسألة الإدراج؟ هذه أن تأتي وأن يأتي في المتن لفظة، أن يأتي في أن يأتي في المتن لفظة ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجها الراوي توضيحا أو تفسيرا، كحديث أبي هريرة لما قال: أزبغ الوضوء، قال: ويل للأعقاب من النار. فقول أزبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، ثم قال بعدها: ويل للأعقاب من النار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن وليس لصحابي أن يذكر عقابا، لأن هذا بوحي. فالشاهد أن الإدراج أن الراوي يزيد لفظة ليست من نص الحديث، وإنما هي مزيدة منه، ليست من صلب الحديث. وتحدثنا عن إدراج وأنواع الإدراج. يشابه الإدراج في المتن شيء في السند يسمى المزيد في متصل الأساليب. يعني الكلام ده يعني إسناد متصل، فيأتي واهم من الرواة فيزيد فيه في هذا السند، يزيد في هذا السند راويا ليس من صلب السند، ليس من أصل السند. نرجع تاني، مزيد يعني شيء راوي وهم فزاد في السند ما ليس منه، مزيد في متصل الأسانيد يعني السند أصل متصل، لست بحاجة إلى أن تزيد هذا الراوي الذي هو أصالة ليس من أصل السند. ده يعني بالتبسيط وتيسير المسألة. قال الحافظ في النزهة أو عطف على ما قبله، إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند ومن لم يزدها أتقن من زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يعني هو بيقول ها معنى الكلام، عندي راويان المتقن فيهما ما زادها، المتقن فيهما ما زادها، يروي هذا الإسناد زيد وعمر، زيد أتقن، لم يزد هذا الراوي الذي زاده عمر، فعمر وهم وزيد أتقن من عمر ضبطا وحفظا واستحضارا للسند. لذا قال ابن حجر ومن لم يزدها، لو ما زادش اللي ما زودش راوي زيد ده اللي ما زودش راوي في السند أتقن من زاده، فالحكم لمن؟ للأضبط، للأتقن، للأحفظ. طيب ده. وأيضا قال ابن كثير، هنذكر مجموعة تعريفات ثم الأمثال إن شاء الله توضح المسألة. قال ابن كثير ويعرف المزيد في متصل الأسانيد، قال هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو، أن الراوي يزيد في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد له شرط مهم جدا ذكره ابن حجر وغيره. شرطه قالوا أن يقع، هنكتب عكاين نشرح، شرط المزيد أن يقع التصريح بالسماع في موطن وفي موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة. طيب بيقول شرط الحكم على سند أنه من اللي يكون من المزيد من مزيد في متصل الأسانيد عشان نحكم عليه أنه هو من هذا القسم، ها، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة. حد فهم حاجة؟ معنعنا من قبل الذي لم يسمع الزيادة. يعني بالنسبة للزيادة يجب أن يصرح بالتعديل. حد خد باله من المعنى ولا نشرح؟ نشرح. زيد بيقول، ده مثال، بعد كده هناخد أمثلة عملية. إذا قال زيد عن أحمد حدثني محمود، زيد بيقول إيه؟ عن أحمد حدثني محمود، جاء عمرو فقال عن أحمد عن علي عن محمود. هنا عمرو ماذا فعل؟ زاد في السند، زاد من؟ زاد عليا. لما نرجع بقى لأصل السند هنجد إن نحن وجدنا إن هذه الزيادة نحن في غنى عنها. لما؟ لأنه وقع في طريق آخر تصريح بالسماع بين أحمد ومحمود، إذن هو شيخه والراوي لن يكذب، قال حدثني محمود، فعلمنا أن الوهم من أحسنت من عمرو. لما هو ده بيسموه المزيد في متصل الأسانيد، شرطه أن يقع التصريح في موضع في موطن الزيادة. واضح كده؟ يعني في المكان اللي وهم فيه عمرو وجدنا أنه في تصريح بالسماع في هذا الموطن، فعلمنا أن هذه الزيادة إنما وهمها عمرو. ناخد مثال عشان واضح أن الموضوع إيه. إذن بنقول أن المزيد في متصل الأسانيد بيشمل على أركان: زيادة في الإسناد، وهذا إسناد متصل من طريق آخر وقعت سهوا ووهما من هذا الذي زاد في السند. ناخذ هذا السند، روى ابن المبارك برضو حد مثال واثنين عشان نقرب مسألة. بس انت كل عشان تزداد فهم لابد ان تكتب الاسناد راويا راويا، تكتب بالحرف. روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن اسلام، عشان اسلام، لا انا بس صحيح بس ها انتوا عاملين زي ايه، زي ما كان الشريك لما كان بيذكر سند فدخل من فقال: من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ها فذكر سند ثم قال عباره فظنها السامع انها ايه، انها نص الحديث. ها الزاهد امر معاد الساعه كام امر؟ احنا قلنا 7 قلت 7 ونص، طب 8 خلوها 8، خلينا 8 بتيجي 8 ونص. طب نلتزم يا استاذ، يوم السبت اللي مش هيجيب الامتحان كده احنا يعني ها يعني احنا انزل لكم اسبوع الثاني، هنعمل ايه ثاني؟ لو سمحتم نلتزم نجيب الامتحان يوم السبت، ده اخر موعد. تعقف بقى خميس وجمعه وسبت كده ها على الامتحان تخلصه، تيجي بقى شويه بقصومات كده وتدقهم ها وتقعد عشان توفر وقتك وتسف في الطعام. مفيش وقت للمضغه حتى. كان احدهم اذا دخل الخلاء امر اخته ان تقر عليه، لما لئلا يضيع عليه الوقت الذي يدخل فيه الى الخلاء. والله المستعان. روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال: حدثني بسر هكذا بالتسكين ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول رضي الله عنه. هنا وصلنا لطبقة الصحابة. أبو مرثد قال: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. انظر إلى هذا السند، انظر إلى هذا السند، تجد أن الوهم هنا وقع في موضعين وليس في موضع واحد. يعني هذا السند هو مثال لمسألة المزيد في متصل الأسانيد في موضعين وليس موضعا واحدا. الموضع الأول هو قوله: حدثنا سفيان. قالوا الوهم هنا ممن هو دون ابن المبارك، يعني الرجل اللي قبل اللي بعد ابن المبارك وهم فأدرك، أدرك يعني من إدراك، يعني وضع سفيان بين من؟ بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد. والثقات يروون هذا الإسناد هكذا برواية ابن المبارك عن عبد الرحمن بلا واسطة. قال: حدثني عبد الرحمن. فهذا الموضع الأول الذي وقع فيه الوهم ممن هو دون ابن المبارك أنه أدخل راويا زائدا بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر والإسناد الصحيح برواية الثقات إنما هو من رواية ابن مبارك عن عبد الرحمن ابن جابر ابن يزيد. الموطن الثاني قالوا الوهم فيه من ابن مبارك نفسه أنه أدخل أبا إدريس الخولاني في السند بين بصر ابن عبيد الله وواثلة. قالوا والسند الصحيح برواية الثقات يرويه بصر صرح فيه بالسماع عن قال حدثني من واثلة. قالوا وهذا الوهم إنما سببه ابن مبارك. نقرأ كلام ابن حاتم كلام أبو حاتم الرازي وهو يعقب على هذا السند. نقرأ كلام أبو حاتم قال كثيرا ما يحدث بصر عن أبي إدريس. ده بيلخص لك اللي حصل في السند كله. قال أبو حاتم الرازي كثيرا ما يحدث بصر عن أبي إدريس فوهم ابن المبارك وظن أن هذا مما رواه عنه واثلة وليس كذلك بل هو مما سمعه بصر من واثلة. ده الموطن الأول. عندك أبو حاتم الرازي بيفصل المسألة بيوضح المسألة فقال لك إيه؟ قال لك إن الوهم الأول هو من ابن المبارك لما ظن أن هذا السند برواية من؟ برواية بصر عن أبي إدريس خولاني عن واثلة. قال والصحيح أنه ليس هناك في السند أبو إدريس الخولاني. قال لأن جماعة الثقات رووه بلا واسطة بينهم. هذا علم يا جماعة، علم تتبع واستقراء الأسانيد. قال والكلام على لساني هو وأما سفيان فوهم فيه من هو دون ابن مبارك لأن الثقات رووه عن ابن مبارك عن ابن جابر بلا واسطة. هذا هو الموطن الثاني الذي وقع فيه الوهم. مثال آخر لابن يزيد بن جابر الموطن الثاني اللي وصل فيه الوهم. قالوا أن هذا السند برواية من؟ ابن مبارك عن من؟ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس بينهم سفيان. طيب وقلنا ما هو شرط المزيد في متصل الأسانيد الذي إذا وجد حكمنا أن هذا مزيد؟ أن يقع التصريح أنه قال حدثني هذا شيخه الذي سمع منه هذا المتن. ها وأصالة إذا كان الراوي قد يلجأ إلى التدليس ليرتقي فنحن نزيده بعدا. هو أصالة سمع حدثني فهمني. يعني إذا كان بعض الروايات من المدلسين الذي لا يسمع من شيخه مجلسا ما ولا يريد أن يقول حدثني فأقع فيه الكذب، ماذا يفعل؟ يعنعن ليخرب ويرتفع سندا. فإذا كان هنا عندنا يقول حدثني فأنا أبعده ليه وأصلا سمع، أضع رويا بالوهم بينه وبين شيخه وأصلا سمع من شيخه. الشرط ده في الشرط تحديد في المزيد. نعم. طيب إيه الفرق بينه وبين العنعنة في المزيد؟ العنعنة في المزيد إن ثبت أن هذا الراوي له تدليس في مواطن أخرى يعرف أنه كان يدلس، فإذا عنعن فلا نأمن أن يكون هذا من إيه؟ من دلس فيه. مثال آخر للمزيد في متصل الأسانيد، درس سهل جدا بس محتاج تكتب الإسناد كاملا وأنا أقرأ وأنت تنظر في الكراس عندك هتلاقي الموضوع إن شاء الله سهل. قال إبراهيم ابن يعقوب عن الليث ابن سعد. فين إبراهيم ما جاش لي؟ على الأسبوع الثاني على التوالي. لا بس طهور إن شاء الله، نسأل الله العظيم. تسألش على أخوانك ده يا جماعة النهاردة في الفرح؟ لا والله. قاعد هناك في البلد هناك. هو قريب من محمد؟ شفاء الله عافاه يا رب. طيب قال إبراهيم بن يعقوب أحدث عن الليث بن سعد عن ابن عجلان. إبراهيم بن يعقوب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك ابن أبي نمر. نقول تاني إسناد. نقول تاني. طيب من أول إبراهيم ابن يعقوب ابن سعد يحدث عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك ابن نمر ابن أبي نمر عن أنس في قصة ضمامة ابن ثعلبة عند النسائي. تعرفون قصة ضمامة؟ ضمامة ابن ثعلبة. من يعرف القصة؟ ربط في سارية المسجد. ها أيوة عند النسائي. طيب فهذا مثال لمزيد في متصل الأسانيد. أين الوهم ومن يتحمل هذا الوهم؟ قالوا الوهم احنا عندنا الوهم إيه؟ له ركنان. ايه الركن الاول؟ موطنه وين. الركن الثاني من المتسبب فيه؟ وين موطن الوهم هنا؟ قالوا الموطن عند ابن عجلان والمتسبب هو إبراهيم ابن يعقوب الذي زاد في هذا السند. زاد من؟ زاد ابن عجلان بين الليث وسعيد المقبوري حيث أن ثلاثة من الثقات. هقول تاني الوهم هنا موطنه في زيادة من؟ ابن عجلان بين الليث وبين سعيد المقبوري. أدي موطن الوهم. من يتحمل هذا الوهم؟ قالوا إبراهيم بن يعقوب هو الذي وهم. فإن ثلاثة من الثقات خذ أسماءهم. ثلاثة من الثقات طبعا هذا حديث في أوضح البخاري وغيره أن ثلاثة من الثقات هم عبد الله بن يوسف وابن وهب ويونس بن يزيد. عبد الله بن يوسف وابن وهب ويوسف ابن يزيد ثلاثة من الثقات يرون هذا الحديث عن الليث عن سعيد بلا واسطة. عن سعيد المقبري بلا واسطة. فوهم إبراهيم بن يعقوب فأدخل ابن عجلان بين احفظوا بين الليث وبين المقبري. يبقى عندي ثلاث ثقات يروون هذا الإسناد وما أدخلوا هذا وما أصابهم هذا الوهم الذي أصاب إبراهيم ابن يعقوب. فصار هذا من المزيد في متصل الأسانيد. ثم عرج بعد ذلك ابن حجر على مسألة أخرى. تفضل. الشرط هنا أن الثقات يروون هذا السند الذي صرح فيه الليث بالسماع من سعيد المقبري. صرح فيه بالسماع صرح فيه في رواية الثقات بالسماع. فوهم من؟ إبراهيم ابن يعقوب. فأدخل من؟ ابن عجلان بين من ومن؟ دي مذاكرة يا جماعة. انت بتذاكر كده بره الدرس تحفظ الأسانيد ديت. المزيد بنعرفه بإزاي؟ أن ننظر في الطرق الأخرى فنجد تحديثا. أيوة قال حتى لو تلمهنا قلنا في أول الدرس فكنا على العبارة لما قلنا إيه شرطه. إيه شرط المزيد؟ وجود التصريح بالسماع بين الرويين. فيأتي الوهم فيدخل بينهما رويين. فهنا عشان كده قلنا المزيد له ركنان. الركن الأول موطن الوهم. الركن الثاني صاحب الوهم. طيب الروايه هي نعم مش فاهم. طب ايش فيها؟ لو صرح بالتحديث خلاص يقول يكون هذا السند هو السند المعتمد، وما سواه فيه وهم. طيب احنا المثال اللي كان قبل ده هو في التصريح بالتحديث، وقلنا اصلا الزياده هنا فقال حدث بن سفيان، وقلنا ان الوهم جاء من عبد اللي هو كان عبد الله بن مبارك هو اللي زاد وجعل وسط سفيان. طيب وغيره روى من مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد على طيب، بس كان فيها تصريح بالسماع مع ان التحديث حضرتك قلت تيجي في الايه المثبته. مش فاهم السؤال، انا مش فاهم السؤال. فهمت السؤال؟ فهمت. شرط شفنا التصريح الحديث ايوه، مناطه فين بين بين الراوي بين الراويين اللي وقع بينهما الوهم؟ في الروايه الصحيحه، في الروايه الصحيحه يقول حدثني ما انتم العبره بقى بالمزيده، المزيده بيكون بيكون عن عنه. ايوه لو صرح بيه لو صرح بيه دي بيسموها زياده الثقه. طيب كده يبقى عكسنا الكلام خالص في المثال الاول. كده مثال مبارك يعني مبارك صرح بالتحديث عن سفيان، تمام، هو موقع زياده. لو صرح بيه لو, لو لو لو وجدنا تصريح بالسماع يبقى دوت بيسموها زياده الثقه في الاسناد، لان زياده الثقه قد تكون في المتن وقد تكون في الاسناد، ويكون هناك اختلاف مجالس ان الراوي سمعه مره بواسطه ومره بغير ايه بغير واسطه. ده لو في تصريح بالسماع، لكن لو في عنعنه ها ووجدنا اسانيد اخرى في تصريح بين راويين بينهم واحد زايد اصبح هذا ايه مزيد في متصل الاسانيد. في لفه مختلفه عليهم زياده الثقه، وان مثلا لو زادت الثقه مثلا لو مرقب حدثنا كل تلاميذه له زياده، غير لما واحد يختلف عن بيت التلاميذ. لو واحد يختلف هو الذي ايه هو ده اللي زاد لا يكون شاذ ووهم لفظ حدثنا. وده ايضا كما ذكرنا بيعرف بالتتبع والاستقراء للاسانيد. قال الحافظ المضطرب، قال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. وقال في النزهه ان كانت المخالفه بابداله اي الراوي ولا مرجح لاحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. ما معنى المضطرب؟ المضطرب أن يأتي الحديث سواء من ناحية السند أو المتن بعدة طرق يصعب بينها الجمع. الاضطراب أن يأتي الحديث سواء لأن الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، فالاضطراب سواء كان في السند أو في المتن أن يأتي من أوجه مختلفة يصعب الجمع بينها. بحيث أنه يحكم على هذا الحديث أنه مضطرب. والاضطراب قسم من أقسام الحديث الضعيف، لأن كون الحديث مضطرب من ناحية ألفاظ المتن أو السند ويكون هذا الاضطراب من أوجه يصعب الجمع بينها، فالاضطراب قسم من أقسام الحديث الضعيف. نقرأ كلام ابن الصلاح هو يعد في الاضطراب، قال المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. يعني إيه تساوت الروايتان؟ يعني كلاهما عندهم تساوي في القوة يصعب الجمع بينهما كما سيأتي في الأمثلة. قال أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بأن يكون راويها هو الأحفظ فالحكم للراجحة. يعني عايز يقول ان الاضطراب اقسام، ان ياتي السند او المتن من عده طرق فننظر ان كان يمكن الجمع بينهما صار الحديث صحيحا، اما ان اتى من طرق يصعب بينها الجمع صار الحديث مضطربا وحكم عليه بالضعف وقد زاد بعضهم أن من شروط الاضطراب أن يكون الاضطراب ليس مؤثرا. يبقى من شروط الاضطراب المؤثر أول حاجة يصعب الجمع بين الروايات. الشرط الثاني أن يكون هذا الاضطراب في أمر لا يؤثر في الحديث، ومثلوا له بحديث الصحيحين لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر، وقع الاختلاف في ثمن هذا الجمل بعشرة بعشرين، ولكن هذا الاضطراب لا يؤثر في السند ولا في الحديث، لا سندا ولا متنا. لما؟ لأن الثمن هذا أمر جانبي ليس مؤثرا في الحديث، بل هذا الحديث أسنده كالشمس ومتنه لا اضطراب فيه، وإنما اختلفوا في الثمن، فقالوا قال العلماء هذا اضطراب لا يؤثر في صحة الحديث. لا، شرط الاضطراب أن لا يكون هذا الاضطراب مؤثرا، فإن كان مؤثرا صار الحديث وإيه؟ ضعيفا مضطربا ونتوقف فيه. مثلوا لذلك بالاضطراب المؤثر بما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل ابن أمية حدثني أبو عمرو ابن محمد أنه سمع جده حريثا، حريثا بالثاء، يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا. ده معروف بحديث إيه دوت؟ حديث الخط، الإنسان إذا أراد أن يصلي لم يجد سترة يضع خطا على الأرض. هذا الحديث فيه عدة إشكالات. أولا هذا الإسناد ضعيف، فيه جهالة وفيه اضطراب. طبعا الجهالة غير الاضطراب، والجهالة نوعان. فقالوا فيه الإشكال الأول في الاضطراب في الجهالة، وهو أبو عمرو ابن محمد وجده حريث مجهولان، هذا الإشكال الأول في هذا السند. الإشكال الثاني قالوا أن سند هذا الحديث فيه اضطراب، وهذا الحديث مثال للاضطراب الواقع في السند. قالوا فقد روي هذا الحديث، رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد ابن عمرو، أبي محمد ابن عمرو. احنا الأول كتبناه فوق ايه؟ هنا وقع الاضطراب. البعض قال أبو عمرو ابن محمد، والبعض قال أبو محمد ابن عمرو، فصار هذا الاضطراب الذي يصعب أن نجمع بينهما. لذا قلنا الاضطراب حتى يكون مضعفا للحديث لابد يكون اضطرابا مؤثرا، وهذا اضطراب مؤثر. قالوا أيضا الموضع الثاني الذي أضعف الحديث، أيضا قالوا أن الاضطراب وقع في السند أيضا في قوله حريث بن عمار، وقيل أبو عمرو بن حريث لو جده، قيل حريث بن عمار وقيل أبو عمرو بن حريث. إذن هنا وقع الاضطراب في رجلين من رجال السند، على وجه يصعب فيه الجمع بينهما، فصار الحديث ضعيفا لجهالة هذين الراويين، إضافة إلى الاضطراب في اسمهما. نأخذ مثال للاضطراب في المتن، مثال آخر للاضطراب في المتن، حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة. حديث فاطمة بنت قيس لما سئلت، لما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة فقال صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. فالاضطراب هنا أنه روية من طريق آخر بالنفي ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى طارة روية بالإثبات وطارة روية بالإيه؟ بالنفي. فهذا اضطراب في المتن بالتتبع صعب الوصول إلى المتن الصحيح فصار الحديث مضطربا. والاضطراب قسم من أقسام الضعيف. هل الاضطراب في ذاته ضعف؟ ها خالد سؤال، هل سؤال اعتراضي في وسط الدرس، هل الاضطراب في ذاته ضعف؟ ضعف على حسب التفصيل. ايه التفصيل ده؟ احسد هو ده السؤال، هو ده الجواب. ننظر، الاضطراب ليس في ذاته ضعف، فاذا امكن الجمع بين الروايات او الوصول الى الراوي المجهول او الاسم الصحيح للراوي او صيغه المتن الصحيحه انتفى الاضطراب. اما اذا تتبعنا الطرق سواء من ناحية المتن أو السند وتعسر الجمع وصار الجمع متعسرا، هنا صار الحديث مضطربا. إذن الاضطراب ليس بذاته ضعف إلا إذا تعسر الجمع بين الروايات. مثال آخر للاضطراب في المتن، حديث رواه الترمذي وأيضا عند ابن أبي شيبة، ولكن المتن مختلف، ولكن المتن مختلف. عند الترمذي نذكر السند لمن أراد أن يكتب السند. قال الترمذي حدثنا محمد ابن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر عن أسعد ابن سوار سين عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله عنه كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. دي رواية من؟ الترمذي. الحديث هو هو، رواه ابن أبي شيبة، ولكن المتن مختلف. وفيه قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. يبقى المتن الأول قال لبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان، المتن الثاني قال لبينا ورمينا عن الصبيان. فجعل التلبية والرمي عن الصبيان في الرواية الثانية، وفي الأولى جعل التلبية عن النساء والرمي عن الصبيان. فهنا قال ابن القطان رحمة الله عليه قال هذا متن مضطرب، والاضطراب ضعف لأنه تعسر أن نجمع بين الروايتين لنصل إلى الرواية الصحيحة. طيب، وطبعا هنخدنا مرة فاتت أو اللي قبلها الحديث، حديث أنس حديث في مسلم، ها أنس في مسلم في اضطراب، ها مؤثر، ها مين يفتكر؟ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ها أيوة حديث ذكر البسملة. الرواية ها هنا وقع الاضطراب من طريق يقول كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، طريق يقول كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرواية عند مسلم ذكرت إيه؟ كانوا إيه؟ يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. من طريق آخر قال كانوا، ها فيها نفي بقى، كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أن الاضطراب وقع في المتن من هذه المسألة، في مسألة النفي أم الإثبات أيهما أصح. هنا النفي في قوله كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في الإثبات كانوا يستفتحون. هنا الاضطراب صار اضطرابا مؤثرا. لما ينبني عليه أحكام، لأن على رواية النفي جعلتها البسملة ليست من الإيه؟ من الفاتحة. ولذلك عندما يرى أن البسملة ليست من الفاتحة يحتج برواية كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل البسملة وكأنها من إيه؟ لما تفتح المصحف عندك في حفص على سورة الفاتحة بتجد إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعدها واحد، بعدها إيه؟ آية كده واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خمس، اهدينا الصراط المستقيم ستة، جعلوا آخر آية ها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كده إيه سبعة. طبعا الأمين دي دعاء مش من فتح. ها في مصحف المغاربة جعلوا قوله هنا طبعا على على على تفسير قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ها هم الإجماع على أن الفاتحة سبعة، لكن الاختلاف فين؟ في الآية الأخيرة. ها فمصحف المغاربة جعلوا أن البسملة ليست من الفاتحة، وجعلوا الحمد لرب العالمين واحد ثم أكمل، وجعلوا آخر آية ها جعلوها آيتين الصراط الذين أنعمت عليهم ها أي ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. طيب فالشاهد بقى إيه؟ كل هذا بني على إيه؟ رواية أنس، والكلام فيها طبعا إيه؟ فقهي وحديثي إلى آخره. مثال للاضطراب في السند والمتن، مثال ثالث بقى يجمع بين الاضطراب في السند والمتن. حديث عبد الله ابن عكيم، عكيم عبد الله ابن عكيم عين كاف ياء ميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع، شوف فرقت إزاي، تفرق متفرقش أسلام، ألا وألا، ألا تفيد إيه؟ لو قلنا إن عن تفسيرين كده ألا تنتفع بهذه الميتة مثلا، ولما نقول ألا تنتفع بالميتة صح كده، الفرق إيه واضح في المعنى. فهنا قال ها كتب عليهم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وإن أفادت النفي ألا، شوف الشدة دي فرقت في الحكم. رواه الخمسة، من الخمسة؟ الترمذي، أبو داود، ابن ماجة، والنسائي، ومن الخامس؟ أحمد. طيب قال الترمذي وقع في هذا السند اضطراب، حيث رواه بعضهم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، وراه بعضهم عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله. قال ابن حجر الاضطراب في سنده واضح، طارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة قال عن مشيخة من جهينة، قال وأيضا الاضطراب في المتن، يبقى كده خدنا الاضطراب في السند. قال والاضطراب في المتن حيث ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته، احنا خدنا رواية في الأولانية قبل موته بشهر، في هذه الرواية قال قبل موته دون تقييد، قال قبل موته لم يقيد بشهر ولا بغيره. ها طيب الواجب اللي عليك هتبحث عن حديث القلتين وتذكر ما وقع فيه من اضطراب في سند أو في المتن. تبعث الواجب على جروب الواتس حديث القلتين وقع فيه اضطراب في السند والمتن، وضح ذلك مع بيان موطن الاضطراب في السند والمتن. مسألة في حكم الحديث المضطرب، الاضطراب ليس ضعفا في ذاته إلا إذا تعثر الجمع بين مختلف الروايات، فإن أمكن الجمع وإلا حكم على الحديث بالضعف. مظان الاضطراب، أو معنى أوضح مظان الحديث المضطرب، بمعنى من صنف في هذا الباب، صنف في هذا الباب ابن الدارقطني وعندنا أيضا ابن حجر كتاب المقترب في المضطرب. ثم عرج الناظم بعد ذلك أو المصنف بعد ذلك على مسألة التصحيف والتحريف. الذي عليه كثير من أهل الحديث أنهم جعلوا التصحيف بمعنى التحريف. هنا ابن حجر فرق بينهم، يعني الذي عليه عمل كثير من أهل الحديث أنهم جعلوا التصحيف كالتحريف. ابن حجر هنا بيفرق بين التصحيف والتحريف، فجعل التصحيف هو تغير في حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط كما هي، ده اسمه التصحيف، ان الكلمة زي ما هي لكن اختلاف النقط غير نطق الكلمة كما سأتي في الأمثلة. يعني من صام رمضان ثم أتبعه ستا وهم الراوي فقال ثم أتبعه شيئا، يعني لما شيل النقط كده شيئا وستا قريبة في الشكل، يبقى الخط واحد لكن النقاط ايه فرقت، صح كده؟ زي المؤتلف المختلف. فقال الوهم الراوي فقال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال. طيب أيضا مثلوا لذلك بما رواه ابن لهيعة بإسناده حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وأصل الرواية احتجر، وصراحة كلاهما التصحيف والتحريف يعني سمي تصحيفا سمي تحريفا هو تغير في معنى وبنية الكلمة. وعندنا حديث جابر لما قال رومية أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا النص، قال جابر رومية أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظن كده التحريف يقع إزاي في هذه العبارة؟ رومية أبي يوم الأحزاب، من القائل؟ جابر. فلما يقرأ القارئ يقول رومي أبي يوم الأحزاب، طب أبو جابر مات يوم أحد وهو يتكلم عن الأحزاب، صح إسلام؟ قالوا صحفه غندر وقال فيه قال في هذه الرواية رومي أبي على سبيل الإضافة، وإنما هو أبي بن كعب كما ذكره الجزري. يبقى الوهم من هند قال رومي أبي، وأبو جابر مات يوم أحد، والحادثة يوم الأحزاب. طيب أيضا من ذلك حينما يقال بشير وبشير، أيضا رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة ولا عنزة، ما الفرق بين التسكين والتحريك؟ العنزة بالتسكين هي العصا، فوهم الواهم فقال يصلي إلى عنزة. ها كان أحد الرواة من منطقة عنزة يقول صلى نسلم إلينا، كان تشرف بنسلم صلى إلى، والرواية صلى إلى أو الثاني. ما الفرق بين عنزة وعنزة؟ ها بالتسكين العصا، سلم كان يضع الحربة يصلي إليه كسترة، ها لم يكن يصلي إلى عنزة اللي هي ليه ماشية ماعز يعني. فهنا التصحيف أدى إلى التحريف، تصحيف اللفظ أدى إلى تحريف المعنى، لذا التصحيف والتحريف متلازمان. فالتصحيف أدى إلى التحريف، أي تصحيف في ضبط الكلمة، أي تحريف في المعنى. زي ما قلنا قبل كده، إيه الفرق بين حمر وحمر بالتسكين وبالتحريك؟ حمر بالتسكين لأن يهدي الله بك رجلا أحب إليك من ها حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ حمر بالتسكين هو جمع أحمر هو اللون، لكن حمر بالتحريك جمع حمار. ها خطأ أن تقول فائدة هامة، هامة من الإيه؟ من هم الشيء، يقال فائدة مهمة. خطأ أن تقول ساهم فلان في بناء كذا، قل أسهم، إن سهم يعني إيه؟ سهم يعني أقرع، فساهم فكان من المدحضين، يقال فلان أسهم ولا يقال فلان ساهم. طيب فيقال حرم الشرع حمر النعم وليس حمر النعم. ها لا وليس لا يقال حرم الإسلام الحمر الأهلية، يقال إيه؟ الحمر الأهلية. ها وخير أموال العرب حمر النعم، لا بطلكم صح حمر النعم اللي هي الجمال حمراء اللون. طيب فهنا صحف ووقع التصحيف في رواية فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، وهي رواية إلى إيه؟ عنزة. وتأمل كم المعاناة والمشقة التي كانت عند الرواة قبل التشكيل والتنقيط. كلمة تحتمل بشير وبشير، عنزة وعنزة، حمر وحمر، مع ذلك ها لذلك حمزة زيات سمي ذلك لما حمزة زيات أحد القراء المشهورين، ذلك الكتاب لا زيت فيه، ها ما كانش إيه تنقيط. لذلك لابد أن تأخذ القرآن والعلم عن عن عن عالم، ومن جعل شيخه كتابه كثر خطأ وقل صواب لما، لأن أصل مسألة التصحيف والتحريف لأنه أخذ العلم من الكتب وليس من عالم، والأصل في العلم التلقي الدليل الدليل فأداها كما سمعها من القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه الآية أصل ودليل على أن الأصل في العلم التلقي، وإنك لتلقى القرآن وعلى غراره العلم. فالعلم شوف الفهم، سوء الفهم زي ما ذكرنا بكده الجويني لما بيفسر نفي العلو ويستدل على نفي العلو بالإيه؟ بالحديث، ما بيستدل مش بتراه بحديث على نفي العلو، حديث إيه؟ لا تفضلوا على يونس بن على يونس بن متى، لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يستدل بها على نفي علو الله، صح؟ وضحنا وجه الدلالة. ها قال أحمد لا تتكلف مسألة ليس لك فيها سلف، قال أحمد لا تتكلف مسألة ليس لك فيها سلف. لذلك العلماء الراسخين إذا قال في مسألة لم يجد فيها سلف يقول أقول بكذا إن كان قال بها أحد من السلف ويعلق القول بها على أن يكون له لأن يخشى أن يتكلم. أنت متخيل حديث مرة ها على علماء في 14 قرن أنت هتقول فيه بقول تسبق إليه مسألة صعبة لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف ها. فكان أحدهم يقول أقول بكذا إن كان لي فيه سلف إن كان فيه لي فيه سلف. التصحيف هناك كتاب للدارقطني يسمى كتاب التصحيف ذكر فيه ما يتعلق بالتصحيف في حتى القراءات وفي القرآن وفي الأحاديث. ذكر فيه يعني أن رجلا قرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لون التصحيف ألم ترى قرأ إيه ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لأن القرآن لازم طلق جعل ألم ترى جعل أيه ألف لام ميم ألف لام لا هي ما فيش ما هي ما حاجة واحدة بس ألف لام ميم ها هي ألم قرأ إيه ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فلذلك بنقول الطلاق يا جماعة ينفعك في النطق في الفهم ها. طيب هذا والله أعلى وأعلم رد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل لحسن العمل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأكرم. اللهم اغفر لنا ربنا ذنبنا أول وآخرة واكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة. أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. بارك لنا فيما رزقتنا وعلمنا ورزقنا الفهم والعلم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدين واهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ربنا يحفظك.